طاهرة الذيل عاذرة شريفة من شريفات العناصر مضت على وجهها ضرب وسحب فأضحت ذات تشهيري وكم ربيبة خدر كالهلال على عجف الجمال كأسرى يوم وزينب ذات أشجان ومدمع يا في الخدر ما بين منظوم ولا لها حنين لو الخمسة تحن به لم يبقى صخر لها من غير رتاب يا فجيري تبكي وتظهر مما في ضمائرها يا من الأسى في رثاها كلما يا ستوري من الهم والله من الهم أحن ما حنت الورقة من الهايام من الهايام عفية من سلب عدوية من الهايام يا خويا أطفالكم طشت من الهايام أطفال وفار من جيوش مية عن المنصور عن عم أبيه عن إمامنا علي بن محمد الهادي عن آباء عن أمير المؤمنين عن النبي الأعظم محمد الطاهرين الغرو المحجلين يقول من أدى لله مكتوبة أي فريضة صلاة فريضة من أدى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة اللهم فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات يقول الفحام رأيت والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سألته عن الخبر فقال صحيح إذا فرغت من الفريضة المكتوبة فقل وأنت ساجد اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق من روى وبحق من روي عنه صلى الله عليه وآله صلي عليه وعلى عترته الطاهرين وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. ولهذا كان الإمام الحسين عليه السلام إذا اشتد به الحال رفع يديه إلى عنان السماء ودعا ربه جل جلاله وهو يقول صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك صبرا على حلمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاد له يا محيي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت احكم بيني وبين هؤلاء القوم وأنت خير الحاكمين هذا والحسين قد أثخن بالجراحات وينادي ويحكم على قتلي تجتمعون وجسده الطاهر كالقنفاض من ضرب السهام والرمال والحجارة والخطب والنار حتى طعنه صالح بن وهب المريم في خاصرة برمحه فسقط المولى عن فرس إلى الأرض على خده الأيمن يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لبضعة الهادي نجيبا يا لو نعم قالوا مشلون تحاربوني دم تبيحون بياسا يخبروني حتى مباح الماي عنا تمنعوني على رضيع العطش فتقلب لهيبة نستحل منكم ما لو مطلوب بدموم لو بدلت سنة وشرع غيرت يا قوم هل ماي مهر امي وانا من الماي محروم ردوا علي جواب فعلتكم غريبة قالوا نريدك تخضع لطاعة ابن زياد تنزل على حكمه ويفعل كل ما راد قالهم دعي وهيهات ما يحكم بالأمجاد احنا الحجج للخالق وجدنا حبيبة تقطع جفوفي ولا والفاجر من زياد ما طيح ولا يزيد شرع الإباء مني وبالذلال وينجيد بعز وشرف لازم أتحمل كل مصيب جدي يقول احسن مني وانا من لازم اتحمل كل مصيبة لنصرة الدين ولو تذبح اطفالي وتذبح النساوين واقضي بضمايا وتنغص بنفسي غصيبة الطبيان بنهن بالرجال لازم أزيله لا يضل جسم على الثرى وما حد يشيله يوم الحشر بفضل وصير للشيعة وسيلة وبكربلة قبري حصن هرتل تجيب أسماء طبق الكون عجيجا وصياحا يتلظى عطشا فوق الثرى والروى من حوله ساغ فراح يا الله فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها لا فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران واحفظان فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحان وحان عجلا عجلا الساعة الساعة أدركنا شركنا فرج عنا بهم يا الله، يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا يا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم أعنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، ولشفاء المرضى قضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا، رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.